أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتأملوا: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذه الآية عجب. يأمر الله تعالى رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، لأن قول فعل أمر وإلا لا؟ من الآمر؟ الله جل جلاله. من المأمور؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل يا رسولنا، قل أيها المبلغ عنا، قل ماذا؟ يا أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. وهنا النصارى أولا، إذ تقدم في آخر سورة النساء: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه. فلا تكذبوا وتقولوا عيسى بن الله ولا هو الله ولا هو ثاني اثنين أو ثلاثة مع الله، هذا غلو وكذب وافتراء وباطل. وهنا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. أولا، النصارى قالوا عيسى ابن الله، وقالوا هو الله، وقالوا هو ثالث ثلاثة يكون هذا التثليث الله. هذا كذب وإلا لا؟ والله لكذب، والله لباطل، والله لمنكر. وهذا هو الغلو والعياذ بالله. عيسى عبد الله تقول هو الله، تقول دخل الناس في اللاهوت والشياطين تزين الباطل وتحسنه ويمد الناس أعناقهم ويقبلون كل ما يقال لهم ويسمعون، أين العقول؟ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والغلو هو الزيادة، وضد الغلو ضد الارتفاع الهبوط، ضد الزيادة النقصان. إذن الوسط، الوسط. وقد قال تعالى في تكريمنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أمة الإسلام أمة الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو والزيادة ولا نقصان، ولكن العدل، العدل. إذن لا تغلوا في دينكم غير الحق. النصارى قالوا عيسى ابن الله، واليهود قالوا عيسى ابن زنا ابن رشدة، تبهتم؟ وليس ابن أمه مريم، ولا هو كلمة الله. فلاحظوا الغلو في الذين قالوا هو الله وابن الله، والنقصان والتفريط في الذين قالوا هو ابن زنا وقالوا ساحر. اليهود إلى الآن يقول عيسى، يقولون عيسى ساحر، أحيا الموتى وأبرأ الأكمة والأبرص بسحره، ليس هو برسول الله ولا بعبده. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا. أهواء جمع هوى، والهوى والعياذ بالله هو ما تمليه النفس وتزينه الشياطين ويهوي به الإنسان إلى أن يصبح كالحيوان ويسقط به ويهوي في جهنم. قوم لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. من هم؟ غلاة اليهود والنصارى. وأضلوا كثيرا من الناس، ضللوهم وأضلوهم وأخرجوهم عن الحق، لأنهم يريدون أن يتبعوهم على هواهم وباطلهم، وضلوا عن سواء السبيل مرة واحدة وخرجوا عن الطريق المستقيم الموصل إلى رضا الله عز وجل وسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. هذا من رحمة الله، هذا من إحسان الله لعباده. يأمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن ينادي أهل الكتاب بهذا العنوان: اليهود والنصارى ويقول لهم لا تغلوا في دينكم غير الحق. وإذا كان اليهود والنصارى نهوا عن الغلو فهل نحن مسموح لنا بذلك؟ نحن قبلهم مأمورين بالعدل والاستقامة، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا نقصان، ولكن ما جاءنا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عقيدة اعتقدناها، قولا قلنا به، عملا عملنا به، ولا نقدم ولا نؤخر ولا نزيد ولا ننقص، إذ الزيادة كالنقصان تبطل العمل وتفسده، ويصبح العمل لا يزكي النفس ولا يطهر الروح. إذن نؤمن بما آمن به رسول الله وأصحابه، ونقول ما قاله رسول الله وأصحابه، ونعمل ما عمل به رسول الله وأصحابه، ولا نزيد ولا ننقص، لا غلو ولا إفراط ولا تفريط، نحن أولى بهذا. وإن كانت رحمة الله تجلت في بعثة رسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أبيضكم كأصفركم وأولكم كآخركم، أنا مبلغكم عن الله ما به تسعدون وتكملون، فآمنوا واتبعوا. أما الزيادة والنقصان في الدين، من شأن هذه الزيادة والنقصان أن تبطل الدين وتعطل مفعوله، ولا يصبح منجحا ولا منجيا ولا يفوز به أحد. والرسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة وجدت بعدي والعياذ بالله تعالى بدعة، وكل بدعة ضلالة. وإليكم سر هذا، الطعام يشبع وإلا لا يشبع، والماء يروي الشارب وإلا ما يروي، والنار تحرق الأجسام أو لا تحرق، والحديد يقطع أو لا يقطع، هذه سنن تتبدل، يعني يأتي يوم يصبح الآكل ما يشبع والشارب ما يرتوي، والنار ادخل فيها تمرغ عليها ما تحرق، الحديد ما يقطع أي جسم، ممكن هذا يقع؟ ما يقع. سنة الله لا تتبدل. فكذلك العبادات التي شرع الله لعباده، هذه العبادات سر شرعيتها، لما؟ والله من أجل تزكية النفس وتطهيرها، لأن السعادة كالشقاء متوقف على زكاة النفس وخبثها. إذا زكت النفس بمعنى طابت وطهرت كما تطهر الثياب والأجسام، هذه النفس إذا زكت وطابت وطهرت قبلها الله ورضي عنها ورفعها إليه لتسعد في عالم السعادة فوق هذه السماوات السبع في ذلك العالم الأعلى. وإذا خبثت النفس وأنتنت وتعفنت، ما قبلها ولا رضي عنها وجعل مصير مواها الدركات السفلى في العالم الأسفل، وقرأوا والتين والزيتون، الله يحلف والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، اللهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان الصحيح والعمل الصالح من شأنهما تزكية النفس وتطهيرها، فمن آمن وعمل صالحا زكى نفسه وطيب وطهرها، بمجرد أن يموت، بمجرد أن تنفصل الروح عن البدن يعرج بها الملائكة إلى الملكوت الأعلى لتبقى هناك فتسعد مع مواكب أربعة. قال تعالى في بيان هذا: ومن يطع الله والرسول. ومن يطع الله والرسول، من إنسي كان أو جنيا، أبيض أو أسود، في الأولين أو الآخرين، من ذكرا كان أو أنثى، فقيرا أو غنيا، من يطع الله والرسول. طاعة الله وطاعة الرسول في أي شيء يا عباد الله يا إماء الله؟ فيما يأمران به وينهيان عنه، في شيء غير هذا في الطاعة؟ الذي يأمر الله تعالى بفعله أو قوله أو اعتقاده، عمله طاعة الله والرسول فيه تزكي النفس البشرية وتطهرها. ما ينهى الله ورسوله عنه من اعتقاد فاسد أو قول سيء أو عمل غير صالح، ما نهى الله عنه ورسوله فعله معصية لله والرسول، هذا الفعل يخبث النفس ويدسيها ويعفنها، ما تصبح أهلا لأن يقبلها الله عز وجل. وقد علمنا الله هذا في كتابه لو كنا ندرس القرآن الكريم. أما جاء في سورة الأعراف قول الله عز وجل، وتأملوا يا عباد الله، اسمع هذا الخبر المؤكد: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، ما لهم؟ أخبرنا يا رب عنهم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. الذين كذبوا بآيات الله ما عملوا بها وإلا لا؟ الذين كذبوا بآيات الله ما عملوا بها وإلا لا؟ لو آمنوا لعملوا، واستكبروا عنها. والمستكبر يعبد الله، يغتسل من جنابه ويصوم ويصلي؟ لا، لأنه مستكبر. هؤلاء المكذبون المستكبرون، ماذا يقول تعالى عنهم؟ لا تفتح لهم أبواب السماء. لما يأخذ ملك الموت وأعوانه الروح ويستلونها من الجسم، يعرجون بها ما إن يصل إلى السماء الدنيا، فيستأذنون للدخول فيها، فوالله لا يؤذن لهم. لا تفتح لهم أبواب السماء. ثانيا: ولا يدخلون الجنة إلا على مستحيل. هذا من باب أن يفهم البشر كلام الله. تعرفون المستحيل وإلا لا؟ الذي لا يمكن أن يتم بحال. ما هو؟ الشيخ الآن يحمل هذه القاعدة، ممكن هذا؟ لأن نرفع راسه ونحمل السقف، مستحيل وإلا لا؟ أو ما هو مستحيل؟ المستحيل هو الذي لا يقبل العقل وجوده. إذن حتى نعرف ببساطة، هل البعير الأورق الجمل الكبير تدخل في عين إبرة؟ ماذا تقولون؟ يجوز يعني؟ ممكن؟ مستحيل. إذن فصاحب الروح الخبيثة المنتنة المتعفنة بأوضار الشرك والذنوب والمعاصي، مستحيل أن تفتح لها أبواب السماء أو تدخل الجنة. فاسمع قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول. من عربي أو عجمي، أبيض أو أسود أو أصفر، من ذكر أو أنثى يطع الله والرسول فأولئك أي المطيعون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كم موكب؟ أربعة. كم موكب؟ أربعة مواكب. هؤلاء كل من يطع الله والرسول فهو معهم، من لم يطع الله والرسول فوالله ما كان ولن يكون معهم. لماذا يا فقهاء يا بصراء يا أهل لا إله إلا الله؟ لماذا؟ الجواب: لأن طاعة الله وطاعة الرسول تزكي النفس وتطهرها، ومعصية الله والرسول تخبث النفس وتدسيها. أمر واضح وضوح الشمس والنهار. وقد أقسم الجبار قسما عظيما عرفناه وكررناه، وهو قوله: والشمس وضحاها. هذه الصيغة صيغة يمين ولا لا؟ كأنك تقول: والله الذي لا إله غيره، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. هذه الأيمان من أجل ماذا؟ من أجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. معاشر المؤمنين والمؤمنات، واضح هذا الكلام وإلا لا؟ يحلف الله بأعظم الأيمان والأقسام على هذه الحقيقة، وهي: قد أفلح، أي فاز، نجا من النار ودخل الجنة، عبد أو أمة زكى نفسه. وخاب وخسر خسرانا أبديا عبد أو أمة خبث نفسه ودساها، رمى فوقها قاذورات الذنوب والآثام. أمر واضح جلي: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. إذن معاشر المؤمنين والمؤمنات، الله يأمر رسوله أن ينادي أهل الكتاب، لأنه رسول الله إليهم وإلى الإنس والجن عامة، يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. أقص عليكم رؤيا صادقة منذ 43 سنة، لما أسقط عرش فاروق مصر وحكم نجيب وعبد الناصر، ماذا فعل الجهل فينا لما صاح نجيب والعروبة؟ يوجد خياط في باب المجيد يخيط بدلة صغيرة، بدلة نجيب، بدلة نجيب، ما تعرفون البدلة؟ السروال وكذا والبرنيطة. إذن وكنا قبلها في ديار المغرب، علماؤنا كعوامنا ما يضع برنيطة على رأسه إلا كافر فقط، البوليس والحكومة كافرة، فرنسا كانت تحكم شمال أفريقيا ولا لا؟ البوليس المسلم يعمل طربوش أحمر وهو بوليس والحاكم فرنسا، والبوليس الكافر برنيطة. فهمتم هذا؟ والله العظيم حتى الجيش الفرنسي المسلم يعمل طربوش، والكافر يعمل برنيطة. إذ هي الحد الفاصل بين الكفر والإيمان. فلما جئت مهاجرا من هناك دخلنا المدينة في صفر وإلا في محرم، جاء رمضان، أبناء رجالات المدينة وأعيانها يأتون بأطفالهم يوم العيد لزيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو بعمامته وطفله كهذا الشيطان البرنيطة والبدلة يسمون بدلة نجيب، فهمتم؟ بدلة نجيب، البرنيطة كما هي كأنها كابيتان فرنسي أو يطمان، وهو وتألمت وتمزق قلبي، كيف هذا يتحدون رسول الله، يأتون بأطفالهم هكذا يتبجحون، ما عرفوا أن الرسول قال قاعدا لن تخرق أبدا من تشبه بقوم فهو منهم، ليستقل المسلم استقلالا كاملا حتى لا يختلط بأهل الكفر في الزي والمنطق والحال، من تشبه بقوم فهو منهم. لو يجتمع علماء الطبيعة والكون والنفس والسياسة بالله الذي لا إله غيره ما استطاعوا ولن يستطيعوا أن ينقضوا هذه القاعدة المحمدية، من تشبه بقوم فهو منهم، يعني من أراد أن يكون مثل فلان في زيه في منطقه في أكله في مشيته والله لا يبرح حتى يكون مثله. القائل من هذا؟ أستاذ الحكمة ومعلمها، أما قال تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، فكان المسلمون مستعمرين ويحافظون على إسلامهم بالزي، ما يلبس كما يلبس اليهود أو النصارى، ليبقى مستقلا بدينه. إذن وتألم الشيخ ويومها كان شابا وتحرق، وبدأنا التدريس والحمد لله رحم الله الملك سعود وتغمده برحمته، قدمنا له معروض قال بسم الله درس، وإذا بي في رؤيا منامية واحفظوها، رأيتني أمام باب السلام هذا الموجود، ولكن بين الباب وبين حفرة واسعة وعميقة، وفي وسطها جنازتان نعشان مسجيان، وأنا واقف وإذا بأحد الجنازتين أو النعشين يجلس على النعش، ألا وهو أحمد الزهراني حبيبنا شرطي في المسجد النبوي، من شرطة المسجد بعمامة الخضر على رأسه. فقلت سبحان الله، إذا كان الشرطي حي فالرسول من باب أولى، ففهمت أن النعش للرسول صلى الله عليه وسلم، فجأة وإذا الرسول واقف وتلك الحفرة انتهت والرسول واقف، وأنا أقول يا رسول الله استغفر لي يا رسول الله استغفر لي، والله لا في رعشة ورد عجب في ذلك النور. فنظر إلي بوجهه النوراني وقال أرجو، فما تبينت هل هذا فعل مضارع أو فعل أمر، إذا كان أمر يقول لي أرجو أي أنا نرجو أن يستغفر لي، وإذا كان الفعل مضارعا هو صلى الله عليه وسلم قال أرجو أي أنا الرسول أن نستغفر لك. سمعتم كما تسمعون؟ فجأة كما تعرفون فجأة، وإذا كرسي حجري طويل أبيض إلى جنب باب السلام، والرسول جالس عليه كالبدر كالبدر على الكرسي، وأنا واقف مدهوشا وإذا بطفل من هؤلاء يقف بيني وبينه ببدلة نجيب وبرنيطة نجيب. فهمتم؟ فوالله الذي لا إله غيره لقال بيدي هكذا: أبمثل هذا يبتغون العزة؟ والاستفهام للإنكار والتعجب. أبمثل هذا يبتغون العزة؟ ومن ثم والعرب في مهانة وذل، واليهود يذلونهم في كل معركة، لأن عبد الناصر ونجيب فرضوا على العرب أن يوحدوا جيوشهم بالبرنيطة. ومن ثم هل أعزنا الله؟ انتصرنا على اليهود، كم من معركة نخرج مهزومين ذي عبر وإلى لا؟ والحمد لله، فترك أهل المدينة تلك البرنيطة لأولادهم، ما إن سمعوا الرؤيا وتكررت كذا يوما أو شهرا حتى انتهت. فجأة الآن وجدناها تظهر من جديد. من هم الشياطين الذين يوردونها من التجار ويبيعون لأطفال المسلمين؟ هم لا يعدون هذا شيئا أبدا، ولكن أهل البصيرة يعرفون أنهم يريدون أن ينزلوا بناء من علياء السماء إلى هذه الأرض الهابطة شيئا فشيئا، حتى يصبح نساؤنا كنسائهم، ورجالنا كرجالهم، وحكامنا كحكامهم، وجيوشنا كجيوشهم. إذن ماذا بقي للإسلام؟ انتهينا. زغردي يا إسرائيل وكبري وهللي، انتصرتي. هل تذوقتم هذا؟ حفظتم القاعدة المحمدية: من تشبع بقوم فهو منهم، أحب أم كريه، يوما فيوما وهو يتشبه حتى يصبح على مستواهم العقل والذوق والإيمان في الحياة كلها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. متى نفيق من صحوتنا؟ متى نرجع إلى طريقنا؟ كبلونا، قيدونا، أبعدونا. لا إله إلا الله. هل تقوم لنا الحجة يوم القيامة على الله إذا قلنا: يا ربهم فعلوا بنا هذا؟ يقول: ما لا بأس، أنتم ظلمتم، مقهورون، ادخلوا الجنة. والله ما كان. الذي يعذر هو المضطهد المعذب بالحديد والنار على أن يقول كلمة الكفر، أو على أن يسلك سبيل الشياطين بالحديد والنار، هذا معذور. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما نحن نجري وراء الغرب وراء شهواتهم ولذائذهم، ونتفنن بفنونهم في الملبس والمأكل والمشرب والمنكح والمنطق والذوق والعمل، ونقول مقهورون؟ يقبل هذا الكلام؟ من قهرنا؟ من أذلنا؟ ما قلت لكم فرنسا كانت حاكمة وبريطانيا وما استطاعت أن تجبرنا على النصرانية أو على اليهودية، حتى في الزي ما تلزمنا. نحن الذين مددنا أعناقنا واتبعنا شهواتنا وأهواءنا فوقعنا في هذه المحنة التي لا تطاق. هيا نخرج من منها، من هذه المحنة. هيا بسم الله. ما نستطيع. لما؟ هل هناك أغلال وأكبال في أرجلنا وأعناقنا؟ لا والله أبدا. حرية كاملة، أعبد الله في العالم بأسره، ما في من يطردك أو يبعدك عن عبادة الله، لا في أوروبا ولا أمريكا، فضلا عن عالم الإسلام والمسلمين. فقد سحرونا فاستجبنا. هيا نبحث عن المخرج. الجماعة الهائجة الحاكمية الخلافة يحلمون لو شاء عمر بن الخطاب يستطيع أن يفعل شيئا؟ ما يستطيع، حتى يهذبنا ويربينا وحتى يرانا مؤمنين موقنين مستقيمين، ذكرنا لله وقلوبنا مع الله، حينئذ إذا أمر يطاع. فالرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة أمر بأن تقام دولة الإسلام أو يقام حد في مكة، أذن لأصحاب أن يغتالوا كافرا؟ والله ما أذن. أذن لأصحاب أن يعلنوا ويسبوا الكفار والمشركين؟ ربي ما أذن في هذا. وقرأوا سورة الأنعام: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. في مكة ما أذن الله ولا رسوله لمؤمن من أولئك المؤمنين وهم يعذبون ويضطهدون أن يغتالوا أو يقتلوا أو يسبوا أو يشتموا. 13 سنة. لما نزل المدينة النبوية هل أمرهم أن يغتالوا واحدا أو يقتلوا مشركا أو كافرا أو منافقا؟ ما أذن. حتى وجدت الأمة وأصبحت قادرة على أن تقاوم الكفر والكافرين نزل قول الله تعالى: أذن. من الآذن؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. إذن فالذين يطالبون بالجهاد والخلافة والله إنهم لمخطئون، بالله الذي لا إله غيره إنهم لواهمون، والله إنهم ليعيشون في متاهات. وقد ذقنا المرارة وآلام من هذه الصيحة في عدة بلاد حتى هبطنا. الطريق هو أن نؤمن إيمانا حقا وأن نجتمع في بيوت ربنا نبكي بين يدي مولانا، لا نسب ولا نشتم ولا نعير ولا نقبح ولا نكفر ولا نصح ولا نستهزي لا بكافر ولا بمؤمن، ولكن نجتمع في بيوت ربنا نستمطر رحماته، نتعلم الكتاب والحكمة نساء ورجالا وأطفالا. فإذا أهل البلد أو الإقليم عافوا الله عز وجل معرفة يقينية وأعطوه قلوبهم ووجوههم واستقاموا على منهج الحق عقيدة وسلوكا، حينئذ طابوا وطهوا. والله لو رفعوا أكفهم وسألوا الله أن يزيل جبال لأزالها، لو قالوا الله أكبر ودخلوا فلسطين لشرد اليهود وهربوا ولو بلا سلاح. أما ونحن كل يوم نزاد هبوطا، العقائد تذوب وتتحلل، الأخلاق تذوب، الأطماع تزداد، الشره والطمع والتكالب على الدنيا وشهواتها، ونعالج كيف نعالج؟ كيف نعود ونحن نقول عائدون؟ كيف نعود؟ من نبدأ؟ كما بدأ الله ورسوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. من هنا نبدأ. أهل القرية يوسعون جامعهم حتى يتسع لأفرادهم نساء ورجال وأطفال. أهل الحي في المدن، كل مدينة فيها أحياء، أهل الحي يوسعون جامعهم حتى يتسع لأفرادهم نساء ورجال وأطفال. وإذا دقت الساعة 6 مساء وقف دولاب العمل وتطهر النساء والرجال وجاءوا إلى بيت ربهم يبكون بين يديه، يصلون المغرب هكذا كما صلينا والنساء وراء ستارا والفحول أمامهن والمعلم لهم كمجلسنا هذا. والتعليم قال الله قال رسوله، لا مذهبية ولا طائفية ولا حزبية ولا وطنية، مسلمون أسلموا قلوبهم ووجوههم لله، نور الله بين أيديهم وبرهانه فيهم، هذا رسول الله وهذا كتاب الله. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة من وفضل ويهديهم إلى صراط مستقيم. سنة واحدة في القرية أو في الحي وأهل يجتمعون يتعلمون، ما تبقى فوارق ولا نزعات أبدا. لا تقول أنا مالكي ولا شافي ولا حنبلي ولا أباضي ولا زيدي ولا اثني عشر ولا مسلم، وتدرس كتاب الله. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. ولا تسألني عن نتائج هذا الاجتماع على الكتاب والسنة، والله ما يبقى مظهر للفقر المدقع ولا للظلم ولا للعبث ولا للجهل ولا للشرك ولا الخرافة ولا للضلالة، وتصبح تلك القرية كأنهم أسرة واحدة يعيشون أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في من يفتح عينيه ظلما أو يقول كلمة سوء أو يمد يديه اعتداء على إخوانه، والله ما كان ولن يكون. وثم ماذا يظهر؟ تتجلى حقائق الرحمة الإلهية في عباده، وليوم من الأيام ونقول الله أكبر فتسقط الدنيا أمامنا. من غير هذا الطريق والله لا طريق، وكل يوم نزداد هبوطا. فهيا نرجع إلى الله يا عباد الله. أسألكم بالله، أي بلد إسلامي منع أهله أن يجتمعوا في بيت الله يدرسوا كتاب الله وسنة رسوله؟ دلوني. نعم وجد الآن في بلاد كذا وكذا، لكن بعد أن أوقدنا نار الفتنة وأججناها وأشعلناها فينا، وبعد ذلك نقول ينبغي لا بد أن نطفئها أولا، أن نعلن عن خطائنا وزلاتنا ونتوب إلى ربنا في صدق، ويومها يفتح الله أبواب السماء. أما هكذا نزداد كل يوم هبوط، فساد في العقائد في الآداب في الأخلاق، تسيطر الشهوات وأطماعها واللذات والملاهي. لا إله إلا الله، من ينقذنا؟ ما يبقى إلا أن نقول النجاة النجاة. يا عبد الله اطلب النجاة لنفسك وإن هلك أهل القرية كلهم، يا عبد الله اطلب النجاة لنفسك وإن هلك كل من في البلاد، اطلب النجاة لنفسك، قل أنا مسلم فقط، واسأل كيف تعبد ربك وكيف تتملق بطاعته وعبادته على ضوء قال الله قال رسوله، وانتظر الموت وتنجو من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. هذا هو الطريق، هذا سبيل الله، هذا سبيل النجاة. يا علماء أين أنتم؟ اجمعوا أمتكم في كتاب على كتاب الله وسنة رسوله، علموهم الآداب والأخلاق السامية، لا سب ولا شتم ولا تعيير ولا تكفير ولا نقد ولا طعن، ليس من شعار هذا أبدا. المسلم لا يقول كلمة السوء طول حياته، المسلم لا يمد يده بسوء أبدا لأي كان إنسيا أو جنيا، مؤمن مسلم. لو قام العلماء بهذا ونهضوا، وقد قدمنا لهم رسالة بعنوان كتاب مفتوح إلى علماء الأمة وحكامها: يا علماء زوروا حكامكم وتفاهموا معهم واجمعوا أمتكم في بيوت الله. هذه الساعة والنصف وباقي الساعات في المزارع والمصانع اشتغلوا وأنتجوا، زكوا أنفسكم وطيبوا أرواحكم وتهيأوا للملكوت الأعلى دار السلام، فإن الله قد أصدر حكمه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.